البحر واسع والصراع جبار والموج بيحدف والمحيط غدار. لكن دراعي حديد قابض على الدفة وخطوة خطوة هيكمل المشوار وخطوة خطوة هيكمل المشوار هيكمل المشوار. تحت الضباب ماشي ماشي وقلبي عمار جايز اكون خايف جايز كمان محتار بس الايمان غلاب بيصد على الظلمة وكل ليل لازم يبلو نهار وكل ليل لازم يبلو وساعات بكون خايف وساعات بكون حاسب خطاويا وساعات بكون حيران تايه ومش عارف لكن اكيد مهما الفؤاد احتار هنخط فوق كل السدود هنعدي فوق كل الحدود نطفي اللهيب والنار ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار هنكمل المشوار هكذب عليك يعني؟ ايوه فيك ايه كمان؟ قولي فيك ايه يا حبيبي؟ لا فيه قلبي بيقولي انك متضايق ده انا قمت مفزوع من النوم حتى صوتك يا حبيبي بقولك يا اجيلك ولا فايز يجيلك؟ لا لا مش للدرجة دي انا بس تعبان في المذاكرة شوية. في المذاكرة بس يا كمال؟ ايوه الفيزياء صعبة قوي قوي قوي يا ماما أذاكر أذاكر أذاكر ومفيش فايدة زي طول الله في برسيم. أبدا يا حبيبي أنت قد الفيزياء ألف مرة. لا يا ماما لا مش قادر عليها. لا تقدر تقدر يا حبيبي ربنا معاك بتطلب مساعدته. أه طبعا بس خلاص هو وعدنا أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. تعبت تعبت وزهقت ويئست. أوعى أوعى يا حبيبي أوعى. كمان بص يا كيمو حبيبي اسمع كلام انا وسيبك من كلام ماما انت هتدخل سريرك حالا دلوقتي تنام وترتاح وتسيبك من المذاكره سامعني كمال كمال يا حبيبي الله لنا ملجا وقوه لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الارض ولو انقلبت الجبال الى قلب البحار هي الفيزياء اقوى من الجبال. عايز الحق اي مش ممكن يا حبيبي مش ممكن طبعا تشدد وتشجع لا ترهب ولا ترتعب الرب الهك معك انت عارف كده ولا لا؟ عارف. خلاص يا حبيبي اتمسك فيه بقوة. حاضر يا ماما حاضر حبيبي انا بثق في ربنا قوي وبثق فيك قوي قوي. مرسي قوي يا ماما. بص بص يا كمال لو عايزني اجيلك اجيلك، انا هجيلك بكره الصبح هتلاقيني عندك. لا لا لا، وبعدين انا بكره عندي محاضرات كتير قوي، محاضرات للركب. وخلاص انا بقيت كويس، ارتحت اول ما سمعت صوتك. بص يا حبيبي كمال، عارف ايه؟ انا بحبك قوي، احنا بنحبك قوي قوي. وانا بحبك قوي قوي قوي. باي باي باي يا حبيبي. مساء النور. ايه يا مالك؟ مفيش. بتشرب شاي؟ المايه لسه سخنه. مش عايز. انت هتذاكر ولا ايه؟ انا هنام. طب انا هخرج بره في الصالون وهذاكر بره. ماشي ماشي. اطفي لك النور. يا ريت تكون احسن. حاجه بدايه تروق بيها دماغك يعني. تسكرين يا عم. تصبح على خير. ممكن اقعد؟ اتفضل. هنا اهدى، بعيد عن التلفزيون. فعلا. انا عصام عطيه. هواني عماد خلف، اعداد طب. وحضرتك؟ انا خريج علوم وبعمل دراسات عليا للماجستير. تاني؟ يعني ايه تاني؟ يعني انا اول ما اخلص جامعه واخد البكالوريوس في يدي يا فكيك على البلد. لا انا بحب الجامعه والطلبه جدا. يا سيدي حد شريكك، حب على كيفك. الجامعة مليانة تيارات سياسية وفكرية ودينية، وأنا بحب أساعد الطلبة المسيحيين عشان يعرفوا المسيح كويس ويتبعوه، خصوصا هم في السن النضرة دي. إزاي؟ أكلمهم، هم بيحبوا الكلام جدا، أكلمهم كلام مفيد ومثمر. على فكرة أنت ساكن هنا في بيت الطلبة؟ أيوة. وحضرتك؟ أنا واخد شقة قريبة من هنا عشان أكون قريب من الطلبة. إيه ده اللي أنت بتذاكره ده؟ فيزياء؟ الله يكون في عونك. ايوه كلنا متعقدين منها، الامتحان بعد بكره، زميل النهار تقريبا سبته ينام جيت اذاكر لي شويه. المشكله مش في الفيزياء، مفيش حد فيكم وانتم من الصفوه والاوائل تصعب عليه الفيزياء. المشكله الحقيقيه هي التغيير اللي حصل في حياتكم لما سبتوا بلادكم واهاليكم والحياه اللي تعودتوا عليها وجيتوا هنا مصر. بقول لك ايه، سواء كده او كده احنا لاصين وخلاص. لو احتجتوا اي حاجه في الفيزياء انا تحت امركم، مع اني ما كنتش ذكي فيها قوي لكن اكتشفت سرها. هو زميلك اسمه ايه؟ اسمه كمال عبدالله. ان شاء الله اتعرف بيه ويمكن اقدر اساعده. تحب نصلي له؟ يا ريت. يا رب انت الهنا القوي القادر على كل شيء، يا رب انت ابونا المحب الطيب، يا رب كمال في ازمه مديله ايدك يا رب. يا رب يا رب. الا قول لي بقى. نعم. ايه اللي مخليك مهتم بالطلبة دي؟ لما كنت طالب مريت بأزمة جديدة قوي، فكرت انتحر. تنتحر؟ يا ساتر. ربنا بعت لي واحد انقذني، كلمني وانتشلني من اليأس اللي كنت فيه، قضى معايا مدة يكلمني ويسندني، علمني ازاي ان انا امسك بايد ربنا وامشي معاه. او صاحبك ده جالك منين؟ من هنا، زميل بس اهتم بيا علمني ازاي اصلي واقرا الكتاب، ومن ساعتها وانا بعمل زيه. تعمل زيه؟ اتعرفت على مجموعه مسيحيه بتخدم بين الطلبه، وادينا اهو بخدم معاهم وانا بدرس الماجستير. احلى ليمون في الدنيا لست الحبايب. اتفضلي بقى يا ست الكل اشربي. لا ده ليمون معتبر يهدي الاعصاب ويروق المزاج. مش قادره يا فايز، هرجع بعدين. اعمل لك زي ما كنت بتعملي معانا واحنا صغيرين، اشربك بالعافيه. اشربي يا حبيبتي وبعدين رجعي، مالكيش دعوه. فايز من فضلك اقرا لي مزمور 23. حاضر. الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمي. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لا أخاف شرا لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي، مسحت بالدهن رأسي، كأسي ريا، إنما خير ورحمة تتبعنني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. إلى متى تعجب وجهك عني؟ إلى متى أجعل هموما في نفسي؟ انظر واستجب يا رب، استجب يا رب، أنا على رحمتك توكلت. صحيح يا اخي، اللي تخاف منه مفيش احسن منه. لا لا لا، دي معجزه، انا مش مصدق بجد، مش مصدق اللي حصل ده. ازاي كده؟ الله، ده عصام اهو. عصام، ازيك عصام؟ اهلا يا كمال. ازيك يا عصام؟ ازيك يا عماد؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. باين عليكم جاوبتوا كويس. كويس بعقل ده، كويس قوي قوي، معجزه. تاني هتقول لي معجزه يا ابني؟ خلاص عصر المعجزات انتهى. انتهى ازاي بس يا عماد؟ احنا عايشين في عصر المعجزات وهنفضل عايشين فيه لحد ما يجي المسيح. يعني تقصد ان لسه في معجزات بتحصل لغايه دلوقتي؟ ايوه طبعا، في كل لحظه بنعيشها ربنا بيعمل معانا معجزه. وجودك هنا في كليه الطب، صداقتك لكمال، اجابتك في الامتحان، ده غير دقات قلبك وتنفسك، حياتك معجزه. انا افضل اعتبر ان المعجزه هي استجابه ربنا لصلاتي انا وامي وصلاتنا. انا وعصام كنا بنصلي لك وانت نايم جوه. الحمد لله الحمد لله، انا فرحان قوي بربنا، فرحان قوي بربنا اللي قواني على الفيزياء. صح صح صح يا كمان. طيب انا هبشر ماما في التليفون وجاي لكم. روح اوكي. ابقى سلم لي عليها. ها ايه ما بتشربش ليه؟ ايه يا عم برع، انت تعينت عند جمالات؟ والله انا لا مش هنا. بس العرب لا مش ورا ولا الباشا، هما الاثنين. ايوه ومسجلين جوه في مكتبك. عم برع اعمل لي كوبايه قهوه تاني. مكتبك؟ مكتب سعادتك؟ ايوه مكتب سعادتي، مكتب بابا يبقى مكتبي. يلا اعملها كامل. حاضر يا فندم. ولا بيبو، عايزك تظبط لي حته سهره نملهيه لونها احمر طبعا يا بيبو. لا لا لا مالكش دعوه بالمناسبه، ظبط انت السهره وانا هجيب المناسبه. حته مناسبه عسل، حته غريبه تدوب في بقك. وطبعا السهره يعني اكل وشرب ومزيكا واضاءه. ها مش هوصيك، وقول الشله. اوكي ماشي يا عمر، سلام. انا سي جيرمين، ممكن تفضلي عندي لو سمحتي؟ ادخل. فين بقى؟ انا بس عشان ما عرفتش اسلم عليكي بره. كتر السلام يقل المعرفه. لا لا لا يقل المعرفه ايه، تعالي اقعدي، احنا عايزين نزود المعرفه. اقعدي اقعدي كده وخدي راحتك. راحتك؟ اه طبعا راحتك وراحتي وراحت اللي جابوني. انت عارفه اكتر حاجه بحبها فيكي ايه؟ ايه؟ اكيد شغلي. لا هو شغلك حلو بس نسيبه للوالد وتابعه كفه. امال ايه اللي بيعجبك فيه؟ انا بتكلم على شعرك اللي نزل على كتفك زي النسمة على الورده، بشرتك البيضة اللي زي القشطه، عينيك البني اللي بغوص فيها. انت مكانك مش هنا، انت مكانك في حته تانيه. حته تانيه فين؟ حته كده فيها اطواء ومزيكا ورقص وغنى. انت فنانه بتشع جمال وفتنه وموهبه. يا فاتنتي يا اخواتي طولش نجات الصغيره. شوقي بيه يا عيون شوقي بيه. خلي الكلام ده بره. اوكي اوكي اوكي. ونص وثلاث ارباع. طب احنا فيها تصلي معايا النهارده بمناسبه ايه؟ مناسبه انتي المناسبه. لا بجد اصل بصراحه كده دخلتي مخي. مخك بس وقلبي كمان. وهنسهر فين؟ بلاش دلوقتي، خلي مفاجأة. يلا انا واضحة. طب قول عن اذنكم يا اخي. ليه وقابتكم؟ لا يا رضا، بس دي ترابيزتنا بقى كل الطلبة. بصوا يا رضا احنا مختلفين، بس اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. ما تتعبش نفسك، مش هيفهم طول ما هو بديلك ده، مش هيفهم حاجة. انا مش هرد عليك يا ابني. قولي بقى كمان، انت عمرك قريت اي كتاب؟ سارتر، كامي، ماركس، اي حاجة؟ انا قريت له كل دول. ياه ولسه بجهلك كده؟ انت يا ابني انت مش ناوي تجيبها لبر. اهدى اهدى اهدى بالراحة، ما بيقول عليك جاهل. خلاص خلاص قولي بقى، ايه اللي مخليك متأكد كده ان الله موجود وانه بيهتم بالكون؟ بالعقل كده يا رضا، اذا ما كانش ربنا موجود الدنيا دي تمشي ازاي؟ تمشي زي ما هي ماشية كده. ماشي، مين يعني اللي هيمشيها؟ وعايزه حد يمشيها ليه؟ لانها ما تمشيش واحده. اذا كانت اتواجدت لوحدها يبقى تمشي لوحدها. اتواجدت لوحدها ازاي بس؟ خليه اتطورت. والخليه دي يا فالح جت منين؟ ها مين اوجدها؟ دي الماده لا تفنى ولا تخلق من العدم. بقول لك لوحدها. صعب قوي العقل يقبل ان خليه توجد نفسها، وصعب اكتر ان الشمس والكون والارض والكواكب، الطبيعه دي كلها، جسم الانسان، صعب قوي الحاجات دي كلها تمشي نفسها. لازم قوة تخلق لازم قوة تحرك وتمشي. أيوة طبعا في قوة. والقوة دي مين عاد؟ القوة دي إيه؟ مش مين؟ القوة دي الصدفة. الصدفة؟ قصدك يعني الوجود بالذات؟ قوة الدفع الذاتية يعني صح؟ أيوة طبعا. كويس قوي. القوة دي بقى القوة اللي خلقت الوجود، ليها عقل؟ ليها قلب؟ لا طبعا. واطمن لحياتي ازاي في ايد قوة لا بتفكر ولا بتهتم ولا حتى بتحب؟ انت وحظك. يعني عيش وموت بالحظ بالصدفة تبقى عيش تهدي. رضا انت مقتنع بوجود القوة دي، واحنا كمان مؤمنين جدا بوجود القوة دي، بس القوة اللي احنا مؤمنين بوجودها بقى قوة ليها عقل، عقل كلي الحكمة، وليها قلب كلي المحبة. القوة دي هي الله. أسلم نفسي بقى لقوة الله ولا لقوة الصدفة؟ هما لسه بيتناقشوا؟ لسه. طب لغاية امتى؟ لآخر السنة يا ابني. ده احنا يا دوب لسه في الترم الأولاني. مش هيبطلوا. ما بيتعبوش؟ أصلهم مش بيتناقشوا عشان يوصلوا للحل أو الحج. أمال إيه بقى؟ فيلسوف كفرمطاوع. للنقاش وبس. هواياتهم كده، بيدعوا الثقافة وبيستغلوا الحرية داخل الجامعة عشان يظهروا ذواتهم. أنا ملاحظ إن أنت عارفهم كويس يعني. أصل كنت واحد منهم وأنا في أسيوط الثانوية. عارف يا ده كمال؟ كنت أسهر طول الليل أدور على الموضوع نختلف عليه، وأروح بقى أبدأ وأتحدى. أو طوبة على طوبة خل العركة منصوبة. طب ما تروح لهم؟ لا. ليه؟ أصلي كبرت وفهمت يعني إيه رأي ورأي آخر. اتعلمت أسمع وأفهم. لما أتكلم أتكلم بفهم وعقل. تعالوا بقى هنا، تعالوا كده لحسن الحرس هياخد عاطل على باطل. الجامعة بقت ميدان معارك. لسه كنا بنقول كده دلوقتي. متصورين إن هي دي الحرية؟ دي فوضى. معارك مش مناقشات. تمام. زي ما بولس الرسول كتب لتيموثاوس وبيقول: المباحثات الغبية السخيفة اجتنبها، عالما أنها تولد خصومات، وعبد الرب لا يجب أن يخاصم، بل يكون مترفقا بالجميع، صالحا للتعليم، صبورا على المشقات، مؤدبا بالوداعة المقاومين. عسى أن يعطيهم الله توبة لمعرفة الحق. عارف كلامك بيفكرني بكلام أبونا بنيامين. ماما. ايوه خد. ايه ده؟ ايه اللي اتضرب؟ طب امسك. ده جواب تعيين القوة العامة. مبروك يا فايز. انت مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك. ايه اللي بقى التعيين فين؟ في ابو صير. فين ابو صير دي؟ ابو صير دي بعد كفر الدوار بشوية. ايه اللي بقى الوظيفة؟ مدير جمعية استهلاكية. ايوه مدير. امسكي بقى بما اني انا المدير. ابيع سكر وزيت وجبنه وحلاوه طحينيه والجعان ياكل. ايوه بس ده بيقولوا مدير. انا دكان بقاله. وظيفه رسمي. اللي قال لي دي تبع وزاره. تبع وزاره ايه يا فارس؟ دي تبع وزاره التموين. وماله؟ وظيفه رسمي ميري. ويعني مضمونه. اول ما شطحت نطح مدير حته واحده. طب يا ماما لما انا دلوقتي ابتدي حياتي مدير هوصل لفين بعد كده؟ مش عارفه يا فايز، بس ممكن كده تبقى وكيل وزاره. وزير. وزير؟ ده انت طيبه قوي يا ماما. عارفه يا ماما لو انا موظف صغير وبتقدم وبطلع السلمه درجه درجه كانت تبقى مبلوعه، لكن اول ما ابتدي حياتي ابتديها مدير، هدي بقى البطاله المقنعه اللي بيقولوا عليها. البطالة المقنعة دي بس. عارفة ماما مسرحية كوبري الناموس بتاعت سعد الدين وهبة؟ هاي سمعت عنها. مالها؟ عينوا على الكوبري غفير، وعلى الغفير مفتش، وعلى المفتش رئيس قسم، وعلى رئيس القسم مدير، وعلى المدير مدير عام، وعلى المدير عام وكيل وزارة، وعلى وكيل وزارة وزير. ومات الغفير وفضل الكوبري من غير غفير، لكن كل الرؤساء دول فضلوا في اماكنها. معرفش ليه. قصدك ايه؟ قصدي ان انا هرفض التعيين ده طبعا. مش ممكن اسيب شغلانتي في المعرض. ما انا في المعرض برضو مدير، على الاقل بستفيد باللي اتعلمته في كليه التجاره. ولا انت ليك راي تاني يا ماما؟ مش عارفه يا فايز، بس المستقبل في ايد ربنا.